بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. كان الكلام في الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي لما يقول بالحرمة أو بالوجوب، لابد أن يكون عنده دليلا، أن يكون عند الفقيه دليل، والدليل في المسألة قد يكون قطعيا يستند فيه إلى حجية القطع، وقد يكون ناقصا ليس قطعيا. في مورد ما لو كان الدليل ناقصا، تارة يحكم الشارع المقدس في هذا الدليل الناقص بالحجية، مثل خبر الثقة. خبر الثقة ليس يقينا، يعني كل ما يخبرني به الثقة لا يكون قطعيا كقوله تعالى أقم الصلاة، وإنما يحتمل فيه ولو بنسبة ما الخطأ، ممكن الثقة يخطئ في نقله، لكن الشارع جاء وعبدني بقبول خبر الثقة. وفيما لم نجد فيه دليلا على قبول الدليل الناقص في غير أخبار الثقات وما أشبه، فإنه يكون الأصل في الظن هو عدم الحجية، يعني في الدليل الناقص لا يكون حجة إلا إذا دل عليه الشارع المقدس بدليل خاص. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، أن هذا الدليل الذي هو المادة الرئيسية للفقيه، يعني هذا يسمى عصب الحياة لدى الفقيه. ما هو الدليل؟ الدليل على ثلاثة أقسام: الدليل اللفظي بعد والبرهاني، والدليل البرهاني، والدليل الاستقرائي. أبحاثنا كلها تدور مدار فهمي الدليل اللفظي، يعني الحين احنا دخلنا في باب الدليل اللفظي. الدليل اللفظي فإن الاستدلال به والاعتماد عليه يرتبط بالنظام اللغوي للغة العرب، لابد أن يكون الإنسان عارفا بهذه اللغة العربية وواقفا على دلالاتها، لأننا قد بينا أن هناك وضعا وهناك علاقة لغوية، وقلنا بأن هذه العلاقة في الألفاظ علاقة اقتران بين اللفظ والمعنى، وليس علاقة بنحو السببية، يعني مو اللفظ هو سبب تصور اللفظ هو سبب في تصور المعنى، وإنما اللفظ يتكرر استعماله في هذا المعنى. الماء لما تكرر استعماله في هذا السائل في هذا الشراب، صار بالاقتران أنه كلما أطلق لفظ الماء يراد به ماذا؟ الشراب الخاص. إذن بعد بيان هذه المسألة انتقلنا أن من الألفاظ ما يكون على سبيل الحقيقة، زين، وإن منها ما يكون على سبيل المجاز. لما تقول رأيت أسدا، مرادك بهذا يجي شخص يقول يوم شفت أسد بدون أي شيء ثاني، رأيت أسدا. رأسا نحمل هذا الإخبار وهذا اللفظ بالنسبة إلى الأسد على الحيوان المفترس، وهذه تسمى الحقيقة، هذا إطلاق اللفظ فيما وضع له من المعنى. وأخرى يقول رأيت أسدا يجول ويصول ويرمي، رأيت أسدا يرمي، فيدل على أن هذا المقصود منه ليس حقيقة الحيوان المفترس، وإنما رأى شجاعا، وهذه تسمى المجاز. أحسنتم، تسمى هذه الإطلاقات في مثل هذه الحالات إطلاقات مجازية. ليش؟ لوجود الشبه بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، وهي صفة الشجاعة. ثم قلنا بأنه قد ينقلب المجاز إلى حقيقة وبينا ذلك. يعني بعض الألفاظ يعني هي أساسا مبنية على الحقيقة، الصلاة يراد منها الدعاء، ثم نتيجة الاستعمال المتكرر بأن الصلاة أطلقت على الهيئة الخاصة العبادية فانقلب الأمر من الحقيقة إلى المجاز، ثم صار المجاز بالتكرار والاستعمال حقيقة. وانتقلنا إلى تصنيف اللغة وبينا بشكل واسع المعنى الاسمي في اللغة وعندنا نحن الأصوليين، والمعنى الحرفي والفرق بينهما بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. وباختصار المعنى الاسمي هو ما يمكن تصوره بدون حاجة إلى وقوع في سياق جملة. الآن لما تقول الإسلام بس الكلمة بدون ماكو جملة أصلا موجودة، فيتبادر من هذا اللفظ معنى خاصا وهو الدين الإسلامي وهكذا. بينما المعنى الحرفي ما لا يمكن تصوره إلا في سياق جملة، وقلنا بأنه مثل حروف الجار، كما في اللغة الحروف الجارة في من على هذه بحد ذاتها لا تعطي معنى إلا إذا كانت في سياق جملة، مثلا ذهبت إلى المدرسة وما إلى ذلك. ثم قلنا بأن الفعل يشتمل على نفس الفعل خلاف ما عليه أهل اللغة، لأن أهل الأصول أيضا لهم مدرستهم واصطلاحاتهم، أن الفعل يشتمل على معنى اسمي ومعنى حرفي. والمعنى الاسمي منين يدل عليه؟ يدل عليه أو يدل عليه الفعل بمادته، مثل كلمة تهتدي هذا فعل، لكن أصل اشتقاق هذا الفعل منين؟ من المصدر وهو الاهتداء، فحينئذ هذه تسمى معاني اسمية بالنسبة إلى الفعل، لأنه أصل كلمة الفعل تهتدي هو الاهتداء فيصير له معنى اسم ومعنى حرفي، وهو قلنا بأن الصيغة الخاصة اللي صيغت بها المادة وهي الرابط بين الاهتداء اللي هي مادة الفعل وبين الفاعل في الجملة، تهتدي الإنسانية بالإسلام أو في الإسلام وما إلى ذلك. إذن كلمة الإنسانية صارت الصيغة المعنى الحرفي، عفوا المعنى الحرفي والرابط بين الاهتداء والإنسانية، هذا المعنى الحرفي، لأن دائما الحرف دوره شنو؟ يربط بين ما قبل وما بعد. ثم انتهينا إلى أن هناك روابط تامة روابط ناقصة في الجملة، مثلا تقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذه جملة تامة ونسبة تامة مكونة من هيئات ومعاني اسمية، وحينئذ لا يكون فيها نقص فتسمى النسبة تامة والجملة تامة. بينما إذا قال لك قائل زين قلم أخي، أو إذا ذهبت إلى الشارع وسكت، هذه جملة ناقصة، قلم أخي ماذا به؟ ضائع مفقود موجود، إلى الشارع أي شارع من هذه الشوارع. ثم انتقلنا وبينا هذه كلها ترى مباني مهمة في اللغة العربية، ثم بينا أن الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، الإرادة الاستعمالية استعمال اللفظ في المعنى، فإذا أراد شيئا يستعمل لفظا ما في معناه، يسموها إرادة استعمالية. وعندنا إرادة شنو؟ جدية، وهو فيما إذا عرفنا واكتشفنا من حال المتكلم أنه أراد المعنى بتمامه. زين مثلا إذا قال الحق منتصر، قل جاء الحق وزهق الباطل، فنعرف من الاستعمال في هذه الألفاظ بالمعاني، ونكتشف حال المستعمل أنه في مقام الجد واليقين لا في مقام الهازل أو الملاطفة والملاعبة والمداعبة وما أشبه، فنبني على أن هذا إنما هو في الحقيقة في مقام الإرادة الجدية. فإذا كان كذلك يتولد من كل من الإرادتين مولود جديد وهو الدلالة التصديقية، بمعنى أنني أجزم وأعتقد بمراده في هذا الخطاب. ولذلك لما نتعامل مع القرآن نتعامل على مستوى الدلالة التصديقية، لأنه أراد فاستعمل، وأراد وكان مجدا في إرادته وخطابه، فلذلك يتولد عندنا دلالة تصديقية بصحة كل هذه الخطابات المعصومية، سواء صادرة من الله أو من النبي أو من المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. ثم انتقلنا إلى التفريق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. شنو قلنا الفرق بينهما؟ واحد يأتي بالآن واحد يراد تحققه وهو الجملة الإنشائية، والجملة الإخبارية إخبار عما تحقق. زوجتك نفسي. ففي العقود والصياغ وما إلى ذلك، لما تقول المرأة للزوج زوجتك نفسي، مو في مقام إنشاء جملة أنه تخبر عن الزواج، لا، في مقام إيجاد العلقة، وإيجاد العلقة لابد أن تكون بصيغة الحال، يعني أريد الحال وقوع هذا الشيء، لا أنني أخبر عن وقوعه من قبل. بعتك الكتاب بدينار مرة، هذه الصياغة لما تقرأها في كتاب قد يراد منها الأخبار، يعني أنا بعت هذا الكتاب بدينار. وأخرى في البيوع عادة لابد أن تكون بنحو الإنشاء للإخبار، ولذلك قلنا حتى في مجال علقة النكاح أو الزواج وانفصال هذه العلقة بالطلاق لابد أن تكون بصيغة إنشائية، مو يقول طلقتك، طلقتك هذا إخبار عن وقوع شيء قد وقع، طلقتك بالماضي، طلقتك تفيد الوقوع في الماضي، أما أنت طالق يعني يراد تحقيق فصل هذه العلقة. ثم انتهينا إلى بيان العلاقة بين اللفظ والمعنى، وقلنا هناك اشتراكا لفظيا، لفظ واحد إلى 70 معنى، لفظ واحد إلى 20 معنى، وذكرنا مثل كلمة العين، العين تارة يراد بها الجاسوس، وأخرى يراد بها البئر، وأخرى يراد بها الذهب. فكل لفظة، كل هذه اللفظة، اللفظة اللي هي شنو عين، استعملت في هذه المعاني بدرجة متكافئة. أما اللي هناك استعمال بدرجة غير متكافئة كما هو في الحقيقة والمجاز، لأنه إذا أطلق اللفظ عادة ينصرف إلى المعنى الموضوع له، فإذا صرف بقرينة صارفة كما في رأيت أسدا يرمي، فينقلب ويتحول إلى المجاز، وهذه تكون علاقة غير متكافئة. لماذا؟ لأنه الحقيقة هي الأولى والمجاز هي الثانية، بخلاف الاشتراك اللفظي، فإنه إذا أطلق لفظ العين فإنه ينطبق على كل معانيه بنفس الدرجة، إلا أن يأتي بقرينة معينة فيقول مثلا رأيت عينا جارية، فينصرف إلى النبع أو البير أو ما أشبه. ثم انتهينا إلى الدليل اللفظي. دليل لفظي هو الكلام الصادر من المعصوم سلام الله عليه، وكلامه يتألف من جمل وكلمات. ثم بعد ذلك أيضا بينا بأن فهم الحكم الشرعي، الآن طرحت مسألة أكل التفاح، لا تأكل التفاح أو اجتنب التفاح، هذه تدخل في هذه المدرسة، مدرسة دراسة اللغة والمداليل والمعاني، وكيف يكون الاجتناب ومتى يكون النهي، والعلاقة بين اللفظ والمعنى، وأي المعاني أقرب إلى اللفظ انصرافا للذهن فيكون هو اللي يؤخذ به، وهكذا إلى أن وصلنا إلى أن إذا حددنا الظهور اللفظي ظهر المعنى الاجتناب، يعني في الحرمة، لا تأكل نهي يعني حرمة، يأتي دور حجية الظهور وهو أن هذا الظهور اللي استفدنا لا تأكل التفاح يعني النهي عن أكل التفاح مو النهي عن الشجرة، لأنه هو قيد لي وقال لي بأنه لا تأكل التفاح. الموضوع هو التفاح، الحكم ماذا؟ لا تأكل. لا تأكل وين متوجه؟ متوجه إلى خصوص التفاح، إذ لو أراد الشجرة لقال لا تأكل شجرة التفاح والتفاح مثلا، وأصلا لا يوجد خطاب هكذا لا تأكل شجرة، لا معنى له. حتى اجتنب شجرة التفاح كما في قضية آدم لما قال لا تقربا هذه الشجرة، زين لا تقربا هذه الشجرة نهي عن الوصول إليه. هذا النهي كيف يكون لنا حجة؟ لابد أن نرجع إلى قاعدة تسمى عنصر مشترك وهي حجية الظهورات. بما أن النهي دال على الحرمة وظاهر في الحرمة وكل ظاهر حجة، فيكون هذا الظهور في هذه المسألة حجة. إذن بهذه الدراسة لما مضى من كل أبحاثنا ننتقل اليوم إلى دراسة فعلية أظن تدخل في دراساتكم وفي مناقشتكم هذه في هذا المجلس. أنا أعتقد أن هذه راح تحل كثير من الأمور. لاحظوا اليوم لابد لنا من تحديد الظهور اللفظي، نحدد الظهور اللفظي زين، يعني تحديد ظهور الدليل اللفظي. شلون نحدد هذا الظاهر من الدليل؟ عندنا ثلاث فئات راح نضرب أمثلة كما ضرب السيد الشهيد رحمه الله، ذكر مجموعة من الأمثلة راح نتعرف على كيف نطلع الظاهر ونرجع إلى حجية الظهور ونستنتج الحكم الشرعي. مثلا قوله تعالى أحسن إلى الفقير، حافظ على أحكام الشريعة، ادفع الخطر عن الإسلام، هذه فئة. نجي إلى الفئة الثانية، إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم، إذا هاجم العدو بلاد المسلمين وجب الجهاد، هذه فئة ثانية من الخطابات. فئة ثالثة من الخطابات، العلماء أولياء الأمور، يجب على الفقهاء إيصال الأحكام، الصبيان أنا أقراها بألف لام حتى تتضح ولا هي شمسية ما لازمة الفض، الصبيان لا يجوز بيعهم. خل ندرس هاي الفئات ونشوف الفارق بين كل فئة من هذه الفئات. أساسا إذا دققنا النظر في كل فئة وجدنا أن كل جملة تتميز بألفاظها عن الجملة الأخرى، وكذلك كل جملة فيها مفردات أيضا تتميز عن مفردات الجملة الأخرى. مثلا أحسن إلى الفقير، هذه جملة تختلف عن حافظ على أحكام الشريعة، لأن هناك ذكر الإحسان وذكر الفقر، وهنا ذكر الشريعة وذكرت الأحكام. إذن فنحن من أجل أن نوجد وضوحا في المسألة أو الوضوح في المسألة والظهور فيها، لابد أن نفرق بين هذه الفئات الثلاث. وهناك مسألة مهمة، أننا نجد مضافا إلى التفريق بين الكلمات، الإحسان غير الحفاظ، الشريعة غير الجهاد، كل لفظة لها معنى، عدل، الجهاد إلى معنى، الإحسان إلى معنى، وهكذا الحفاظ له معنى. هذه يسموها عناصر خاصة، هذه العناصر الخاصة بمعنى أنه تختص فقط في هالباب أو في هذا الخطاب أو في هذه الجملة، بينما نحن إذا دققنا النظر في الفئات الثلاث نجد أن هناك عناصر مشتركة وهذه العناصر المشتركة ليست مربوطة بباب دون باب، وإنما تدخل في كل الأبواب. مثل ماذا؟ مثل صيغة فعل الأمر. لاحظوا في الفئة الأولى شنو كان؟ أحسن، حافظ، ادفع. هذه يسموها صيغ الأمر، وصيغة الأمر لا تختلف من جملة إلى جملة. الأمر أينما وجد فهو أمر، بينما كلمة الإحسان إذا وجدت تختص بمعناها وفي موردها، الحفاظ يختص في مورده، الشريعة تختص في موردها. ومن هنا الفقيه يتأمل يجد أن الفئة الأولى اشتملت على الأمر، يأتي ليدرس صيغة الأمر، هل أن صيغة الأمر تدل على الوجوب أم تدل على الاستحباب؟ لأنه نجد عندنا أوامر كثيرة، وهذه الأوامر موجودة في كل أبواب الفقه، زين، وليست مختصة بباب دون باب. فماذا يستفيد الفقيه من هذه الصيغة؟ هل هذه الصيغة كلمة أحسن، حافظ، ادفع؟ لأننا نريد أن نستنبط الحكم، فلا بد أنه نثبت أولا هذه الصيغة، صيغة الأمر ماذا تدل؟ على الوجوب، أو أنها لا تدل على الوجوب، لأنه إذا دلت على الوجوب رأسا يستنتج منها حكما شرعيا بالوجوب للإحسان إلى الفقير، وفي الجملة الثانية بالوجوب للحفاظ على أحكام الشريعة، وبالجملة الثالثة ادفع أي بوجوب الدفاع ودفع الخطر عن الإسلام عليكم السلام. إذن شنو اكتشفنا في الفئة الأولى؟ أحسنت، صيغة، اكتشفنا أن هناك صيغة، هذه تدخل في كل الأبواب، سواء في الإحسان للفقير أو سواء حفاظ الشريعة، وهكذا في الصوم، في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في الخمس وما أدراك. فهنا يدرس الفقيه الصيغة الأمرية، هل تدل على الوجوب أم أنها تدل على الوجوب والاستحباب، أو تارة على الوجوب وأخرى على الاستحباب؟ الآن راح نبين هذا المطلب بشكل قاطع، ولكن خلنا ننهي الفئة الثانية والثالثة. إذا أتينا ودخلنا على الفئة الثانية، شنو اكتشفتم فيها مشترك؟ إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم، إذا هاجم العدو بلاد الإسلام وجب الجهاد. أحسنت، أداة الشرط، أحسنت. إذا هذه أداة الشرط ليست عنصرا خاصا، وإنما هي عنصر مشترك، يعني عنصر مشترك يعني يشترك في كل الموارد، في كل الأبواب. هذه أداة الشرط يدرسون في موردها هل تدل على ربط وجوب الصلاة بالزوال، هذه أداة الشرط هل تدل على الربط بين وجوب الصوم وهلال شهر رمضان، هل أداة الشرط تدل على وجوب الجهاد إذا هوجم بلد المسلمين، زين. إذن هنا نلاحظ أن هناك اكتشفنا عنصرا آخر وهو أداة الشرط، هل أنها تربط بين الوجوب وبين الزوال؟ فهذه أيضا لابد من دراسة أدوات الشرط حتى نتمكن من استنتاج قاعدة بموجبها نحكم على الوجوب. ننتقل إلى الجملة الثالثة أو الفئة الثالثة. لاحظوا، العلماء أولياء الأمور، يجب على الفقهاء إيصال الأحكام، الصبيان لا يجوز بيعهم. لما تدرس هذه الجمل الثلاثة تجد أن هناك عنصرا مشتركا دخيلا في كل باب باب. شنو هذا العنصر المشترك؟ شنو هذا العنصر المشترك؟ عنصر واحد، الألف واللام. هل الألف واللام دال على العموم أو لا؟ لاحظوا في المسألة الأولى العلماء، هاي الألف واللام ندرسها لنستنتج منها حكما شرعيا. شو وش قد دقة؟ هل هاي الألف واللام تدل على العموم بمعنى عموم العلماء أولياء الأمور، أو أن الألف واللام لا يدل على العموم؟ لما يقول يجب على الفقهاء إيصال الأحكام، يعني الوجوب هذا ما نشغل كلامنا في الألف واللام، هل الألف واللام هنا في كلمة الفقهاء دال على العموم؟ هل هو دال على العموم أم لا؟ عليكم السلام. الصبيان لا يجوز بيعهم، هل هذه شاملة لكل من صدق عليه صبي؟ مثلا يأتيك الخطاب أكرم العلماء، زين، هنا في علماء فقه، في علماء نحو، في علماء أدب، في علماء فلسفة، زين، كل واحد من هؤلاء يصدق عليه عالم، فهل هذا الألف واللام الذي دخل على العلماء هل أنه يفيد العموم؟ إذا أفاد العموم كل من يصدق عليه عالم، سواء كان عالم فقه أو أصول أو حكمة أو فلسفة أو شعر أو أدب أو ما أشبه، الألف واللام التي تفيد العموم. إذن من هنا عرفنا بأن، وعلى هذا قس كل الخطابات الشرعية، كل الخطابات الشرعية، طبعا احنا الآن مو في مقام الاستقراء، ها الآن ده نذكر أمثلة على العنصر المشترك الأول اللي هو في الفئة الأولى، قلنا ما هو؟ صيغة الأمر. وعلى العنصر المشترك في الفئة الثانية، أحسنتم، أدوات الشرط. وعلى العنصر المشترك في الفئة الثالثة الألف واللام التي هل تفيد الجمع أم لا. إذن إلى هنا لاحظنا بأن الذي يدخل في عملية الاستنباط مو العناصر الخاصة، يعني كلمة الإحسان، كلمة الشريعة، كلمة الحفاظ، وإن كان يدرسها بلحاظها ويفهم معناها، لكن الذي يهم الأصولي وفحل الأصول الذي يهمه العناصر المشتركة، لأنها هي التي تدخل في كل الأبواب، وإذا عرفنا الحكم فيها وإذا استنتجنا منها شيئا فإنه ينفعنا للاستدلال من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، وهذه هي العناصر المهمة التي تدخل في حيازة عالم الأصول وتحت هيمنة فكره وعقله ودراسته. هذه نقطة مهمة. فمن هنا نصل إلى نقطة أساسية بعد أن عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة، مثل صيغة الأمر، مثل أدوات الشرط، مثل الألف واللام هل تفيد العموم أم لا. ثم بعد ذلك أنه ينتقل إلى موضوع آخر، وهو أنه الآن نذهب إلى صيغة الأمر. ما تقولون؟ صيغة الأمر هل تدل بذاتها على الوجوب من دون قرينة؟ يعني إذا قال لك اذهب واشتري لي اللحم، اذهب إلى القصاب واشتري لي اللحم، هل هذه الصيغة، صيغة اذهب اشتري، وفي الأمثلة الشرعية اللي مذكورة هنا صم صلي جاهد، هل هذه الصيغة بذاتها، ها مو بشيء آخر، مجيب لقرينة، خارجية، لا، من حيث هي صيغة، هل تدل على الوجوب أم لا تدل على الوجوب؟ ممكن تدل على الندب، على الاستحباب. الأصوليون درسوا هذا الأمر دراسة دقيقة وكتبوا فيه كتبا، بل قراطيس في ذلك، من أجل حتى يصلوا إلى أن هذه الصيغة زين، افعل، صيغة افعل يعني صيغة الأمر، هل تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب؟ لاحظوا الأعلام اجوا قالوا بأننا نتساءل بأن صيغة فعل الأمر إذا نقول بأنها تدل على الوجوب، نتساءل إذا صيغة الأمر تدل على الوجوب، فهل يمكن أن نستبدل هذه الصيغة بكلمة تدل عليها؟ زين، بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، أن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب، صيغة افعل صم، هل نستبدل بدل صم وجوب؟ هذا بحيث يكون كالمترادفين. احنا عندنا من الألفاظ مترادفة، مثل ايش؟ مثل انسان وبشر، ثرة وبزون وما اشبه، ان كلمة الانسان والبشر هذان لفظان مترادفان، مرة تقول جاء انسان، مرة تقول جاء بشر، شو الفرق بينهما؟ مترادف، كلمة مترادفة، بمعنى انه يصح استبدال احدهما مكان الاخر. فهل صيغة الامر صل، نشيل صل خلي وجوب، هل تؤدي نفس هذا الدور؟ درسوا وجدوا لا، ان الوجوب له معنى، والصيغة بما هي صيغة افعال لها معنى، افعال شيء وجوب شيء اخر، وان كان في الواقع يؤديان نفس المعنى، يلتقيان في نقطة معينة، لكن إذا دققنا النظر في هذين التعبيرين لا يجوز لنا أن نستبدل، بدليل مثلا أنه نرفع صلي ونخلي وجوب الصلاة، ماكو هذا المعنى، وحينئذ يصبح من الصعب عندئذ فهم السائد القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب. فلذلك لابد أن ندرس المسألة دراسة دقيقة، فنقول أننا إذا دققنا النظر في الجمل المفيدة، مرة تقول كما ذكر ذهب عامر، ذهب الضيف، هاي كلمة ذهب الضيف جملة مفيدة أو لا؟ جملة مفيدة، والنسبة فيها ماذا؟ تامة. مرة تقول اذهب، هل هذه جملة تامة او لا؟ لا، اذهب، مثلا تقول لشخص دخل اخرج، كلاهما نسبة تامة، لان الاولى اشتملت، ذهب الضيف اشتملت على فعل وفاعل، ذهب فعل ماضي والضيف فاعل، كذلك اذهب اشتملت على امرين، على فعل وفاعل، الفعل اذهب والفاعل انت ايها المخاطب، زين، فنجد بان هاتين الصيغتين كلاهما يدلان على النسبة التامة. الفرق في نقطة، الفرق في نقطة، وهي أن في الجملة الأولى ذهب الضيف إخبار، بينما اذهب إنشاء، وفرق كما ذكرنا في الدرس السابق، فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، بأن الخبرية وقعت يخبر عن وقوعها وتحققها، بينما الجملة الإنشائية ماذا؟ هي إخبار، ليس إخبار، وإنما يراد تحقق الشيء. ولذلك لابد أن ندرس صيغة فعل الأمر، بعدما ثبت أنها نسبة تامة وليس ناقصة. لو كانت ناقصة لكان الكلام في محل أنه ندرس الموضوع من جهة أخرى وزاوية أخرى. بس كلامنا هذه النسبة التامة اذهب. زين، ماذا يراد من كلمة اذهب أو هذه الجملة التامة؟ هنا الأصوليون يقولون أن هذه الجملة يراد تحققها وإرسال المخاطب من خلالها. لذلك الآن راح يجينا أن صيغة الأمر هي نسبة إرسالية، يعني تدفع وترسل الشخص إلى الشيء المقصود. يضربون مثلا بالنسبة إلى صيد الكلاب. صيد الكلاب هو شنو في حقيقة الأمر؟ صيد الكلاب أن ترسل الكلب إلى الفريسة. هذا الإرسال هو نفسه موجود في صيغة الأمر. لما تقول اذهب يعني شنو؟ إرسال للشخص نحو الهدف وهو الذهاب، الخروج وما إلى ذلك. ومن هنا قال الأصوليون بأننا إذا تأملنا في صيغة الأمر نجد أنها نسبة إرسالية، دفع وبعث نحو الشيء. لما تقول صل، شنو مقصودك من صل؟ اللي اشتملت على معنى اسمي ومعنى حرفي. المعنى الاسمي هو الصلاة، والمعنى الحرفي الرابطة بين هذه مادة الفعل وبين الفاعل. فإذا إذا كان لها معنى اسمي ومعنى حرفي، وحينئذ لما قال صلي ماذا يريد؟ يريد أن يرسله كما يرسل الصيادة كلبه إلى الفريسة ليصل إليها. فهنا كما يمثل الشهيد بهذا المثال هو إرسال. فإذا صار إرسالا فيكون المقصود من هذه الصيغة الوجوب. نعم، تقول لي هناك بعض الأوامر ليست في الوجوب، وإذا حللتم فاصطادوا. يعني إذا خلصتم من الإحرام ولبست لباس الحل فاصطادوا، هذا فعل أمر، لكن هذا نقول لقرينة أنه جاء عقيب الحظر، عقيب المنع. فلما جاء عقيب المنع يستفاد منه الإباحة. يعني إذا أردت صد، هذا منين استفدنا الإباحة؟ أو استفدنا مثلا مشط شعرك، أو لا تشرب الماء وقوفا، هاي النواهي اللي راح تجينا. أو اشرب الماء، تعبير الأدق، اشرب الماء جالسا. ندري بأن هذا الأمر بقرينة اشرب الماء جالس كذا، هذا يفيد الاستحباب. فإذا وجدت القرائن حينئذ يدل على ضوء تلك القرينة على الاستحباب أو الإباحة. أما إذا كان بدون أي قرينة وقال لك أقم الصلاة، شنو تفهم من هذا؟ تفهم الوجوب. إذن إلى هنا انتهينا، بحيث أينما وجدنا صيغة الأمر صار عنصر مشترك. هذا أول فتح في علم الأصول في دراساتنا، أن أول باب يفتح للعناصر المشتركة، بالدليل أننا إذا وجدنا صيغة الأمر فإنها تدل على الوجوب، إلا أن يكون هناك صارف يصرف عن الوجوب فيحوله إلى الاستحباب. هذا ما أردنا بيانه في هذه النقطة المهمة، والتي انتهينا منها إلى أن صيغة الأمر تدل على ماذا؟ على الوجوب. ولذلك سوف يأتي أيضا في أبحاث الأمر في المرحلة الثانية، في الحلقة الثانية، أن الأمر تارة يكون برغبة وشدة وشوق يدفعه إلى الشيء فيكون إلزاما، وأخرى يكون ليس بتلك الرغبة والشوق الشديد فيكون أقل، فلا يكون إلزاما بل يكون ندبا واستحبابا. مثلا يقول أنه صلي صلاة الليل، ونحن علمنا من القرائن الخارجية بأن صلاة الليل ليست بواجبة، لكن لوجود رغبة وشوق لم يصل إلى درجة ماذا؟ الشوق الشديد المؤكد، وإلا لقال أقم الصلاة. فمن هذا نستفيد أن صيغة الأمر في المرحلة الأولى في الدراسة للأدلة اللفظية، أيها الفقيه أيها المتفقه، إذا وجدت أمرا ولم يكن هناك صارف ولم يكن هناك قرينة فيكون الأمر دالا على ماذا؟ الوجوب. صلوا على محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد.